فيه ماضي أقول لك كان ولا فكره ولا نسيته ولا مرة جمعنا مكان عشان تدرى اللي قاسيته لا فيه ماضي أقول لك كان ولا فكره ولا نسيته ولا مرة جمعنا مكان عشان تدرى اللي قاسيته بقلبي لك أنا كلي وشغلك عني إيه قولي بقلبي لك أنا كلي وشغلك عني إيه قولي أنا بشكي لك منك يا حبيبي أحلامك وشغلك وشغلك مرة ياريت تلمحني أيامك وعيش فيها ولو نظرة ياريت أخطر في أحلامك وشغلك وشغلك مرة ياريت تلمحني أيامك وعيش فيها ولو نظرة ياريت أخطر على قلبك ولو تكرهني وأحبك ياريت أخطر على قلبك ولو تكرهني وأحبك أنا بشكي لك منك يا حبيبي جمال قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك تملي ولا انت داريبي وانا بشكي لك منك مليت قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك تملي ولا انت داريبي وانا بشكي لك منك انا بشكي لك منك يا حبيبي. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذة أميرة شوقي سمير العليلي أول مرة تراسل برنامجنا أهلا بحضرتك وحابة تسمع معنا النهاردة أغنية يا غالي علي يا حبيبي يا أخويا وبتقول إنها بتحب جدا صوت الفنانة القديرة فايزة أحمد وإن الغنوة دي بشكل خاص بتتأثر جدا لما بتسمعها وتهدي الأغنية القادمة إلى الأخ الحبيب أحمد شوقي وإلى زوجته وبناته إيمي وهايدي وإلى الحاجة الوالدة زينب مع أطيب الأغنيات لها بدوام الصحة والعافية وهي نستمع للأغنية القادمة يا غالي علي يا حبيبي يا أخويا حبيبي يا أخويا يا غالي علي يا حبيبي يا أخويا حبيبي يا أخويا يا أجمل هدية من أمي وأبويا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا سائل عني ومدار أنا عايشة بحسك وبعطفك لي يا سائل عني ومدار علي أنا عايشة بحسك وبعطفك لي عمري ما انسى لك كلمة بحنية تعالى لما شفتها فعليا عمري ما انسى لك كلمة بحنية تعالى لما شفتها فعليا من يومها لقيتك انت امي وابويا وكبرت في قلبي وعنيا يا اخويا يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا عني وفي خطوة قلبي انت اقرب مني اقرب من روحي وانت بعد عني وفي خطوة قلبي انت اقرب مني ان حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تساعدني وان حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تساعدني يمكن أداريها عن أمي وأبويا وأسيب الدنيا وأقول لأخويا يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا فتح لي بيتك عمري ما قصدتك إلا ولقيتك فتح لي قلبك وفتح لي بيتك عمري ما قصدتك إلا ولقيتك فتحة ما في عزك واتباها بسيطك روحي لي ريح قلبك وفيدك فتحة ما في عزك واتباها بسيطك روحي لي ريح قلبك وفيدك دي دعوة أمي وأخواتي وأبويا خدها من قلبي من روحي يا أخويا يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا يا أجمل هدية من أمي وأبويا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ رجب رضا موسى عايز يسمع معنا النهاردة أغنية لملك العود فريد الأطرش وتحديداً يا حبيبي يا غليين، والإهداء إلى الزوجة الغالية الحاجة زينب وإلى الأبناء عمرو وزوجته وأولاده أحمد وزوجته وأولاده وولاء وزوجها وأولادها، والإهداء أيضا لكل الأهل والأصدقاء، وهي نستمع للأغنية القادمة. يا حبيبي يا غايبين وحشني يا غليين، يا حبيبي يا متمتع ولاقيكم جايين جايين يا حبايبي يا غايبين وحشني يا غايبين يا حبايبي يا غايبين وحشني يا غايبين لو أغمق وأفتح لو أغمق وأفتح ولاقيكم جايين جايين يا حبايبي جايين جايين يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا يا حبايبي أيامي فداكم ينساني الفرح لو انساكم يا حبايبي ايامي فداكم ينساني الفرح لو انساكم والله والله والله وكمان والله والله والله والله والله انا صبح صبح وليل قد انا صبح وليل انا صبح وليل انا صبح وليل انا صبح وليل بستناكم يا حبايبي وحشتوني تعالوا مطرحكم يا حبايبي وحشتوني تعالوا تعالوا مطرحكم لسه على حالو بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين لو أغمق وأفتح لو أغمق وأفتح ولاقيكم جايين جايين بستنى يا حلوين يا حبيبي يا غايبين بستنى يا حلوين يا حبيبي يا غايبين لو أغمق وأفتح لو أغمق وأفتح ولاقيكم جايين مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة عايز يسمع معنا النهاردة أغنية قطر الفراق للفنانة شادية والإهداء إلى الإبن الحبيب الأستاذ محمد قاسم بالسعودية وإلى زوجته نادية محمد وإلى الإبن الأمورة إلينا محمد قاسم وإلى دكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان وإلى الأبناء محمد ومالك أشرف وإلى مستر شريف قاسم وإلى الزوجة الحاجة أم أشرف وإلى أسرة البرنامج وإلى جميع الأهل والأصدقاء وهي نستمع للأغنية القادمة ما تقولوا رايحين فين؟ رايحين تغيبوا سنة ولا تغيبوا اتنين؟ ناويين خلاص عالسفر، ما تقولوا رايحين فين؟ رايحين تغيبوا سنة ولا تغيبوا اتنين؟ رايحين تغيبوا سنة ولا تغيبوا سنتين؟ ما تقولوا على واحنا حزانا روحنا تحيلنا عشان يبقوا معانا. من يوم ما جانا الخبر واحنا حزانا روحنا تحيلنا عشان يبقوا معانا. قالوا يا ريت هدري ولا

حبيبي وانا من غيرك مسكين دايما حيران مشغول البال وحزين حلفني معينا. وهذه رسالة من الأستاذة صفاء عزب عبد القادر بتصبح علينا وعلى أسرة البرنامج صباح الخير، وحابة تسمع معنا النهاردة أغنية كل سنة وانت حبيبي وتهديها إهداء خاص لابنها الغالي عمرو محسن. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بعيد الميلاد السعيد من الأستاذة نجلاء زكي، بتقول أنا صديقة البرنامج المهندسة نجلاء زكي، وأرجو إهداء أغنية لعيد الميلاد مع أجمل وأحلى الأمنيات والتهاني للابنة العزيزة الدكتورة ريم أشرف زكي بمناسبة عيد ميلادها. ويشارك في التهنئة زوجها دكتور سامر عرفة، عمو دكتور محمد السيد، دكتور زياد محمد، دكتورة ياسمين، وبابا دكتور أشرف زكي، وماما دكتورة إيمان ناصف، وإهداء أيضا من المهندس محمد هاني، وطنط الدكتورة حنان زكي، وعمو دكتور شريف رضا، ودكتورة هديل شريف، والمهندس محمد شريف وزوجته دكتورة ندى، وإهداء خاص أيضا من ميار شريف وزوجها دكتور أحمد. والكل بيقول لدكتورة ريم كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ محمود السيد أرناؤوط من الزقازيق، يتقدم بإهداء خاص إلى الأستاذ إمام عبد المعطي بمناسبة عيد ميلاده، وهي نستمع للأغنية القادمة. كل سنة وانت حبيبي، كل سنة وانت معايا، قلبك يا روح قلبي نصيبي، وعنك من الدنيا كفاية. كل سنة وانت حبيبي، كل سنة وانت معايا، قلبك يا روح قلبي نصيبي، وعنك من الدنيا كفاية. هذه رسالة من الأستاذ طه مسعود ابن قلمة، يهدي الأغنية القادمة إلى الإخوة محمد عجمي غرياني بالمنيا، سعيد سلام وعبد الله صالح شحاتة وأعضاء مركز شباب قلمة، وإهداء أيضا إلى الأستاذ أحمد طه وإلى الحاج علاء إمام. وهذه رسالة أيضا مستمعينا من الأستاذ محمد حسن محمود، بيقولنا بعد التحية والتقدير والاحترام، حابب جدا أسمع أغنية القلب يعشق كل جميل لكوكب الشرق أم كلثوم. ويهديني وأسرة البرنامج الأغنية القادمة، شكرا جزيلا. وإهداء خاص إلى الحبيبة الغالية همس الحياة، وإهداء خاص أيضا إلى كل الأهل والأقارب والأصدقاء بقرية الرئيسية نجع حمادي. وطلب الاستماع أيضا مستمعينا لكوكب الشرق أم كلثوم الأستاذ مدحت عصام، وبيقول إنه من عشاق صوت كوكب الشرق أم كلثوم، وبالصدفة أيضا طلب أغنية القلب يعشق كل جميل، نسمعها مع بعض الآن وما يطلبه المستمعون. بينا على رضا هلا من الجنة، إذا الأحبة Yeah.